أنه السائد هذا ما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا واجعلنا من أهل الصالحين. بالنسبة لمسألة شيخنا، هذه صيغ الجمع المنكر. أيوة. فقولنا مسلمون. أي. إذا اتصل، بس نعيدها عشان كذا، إذا اتصل بها الألف واللام تقتضي الاستغراق. أيوة. إذا اتصل بها الألف واللام تقتضي الاستغراق. نعم. وكذلك المفرد المعرف باللام كالرجل. أيوة. خلافا لأبي هاشم وتبعه من المتأخرين الزمخشري في كالشافعي. أيوة. حيث قال بالحمد والاستغراق الذي يتوهم كثير من الناس وهم منهم انتهى. أيوة. قال الزركشي رحمه الله تعالى: وبناء المسألة على ما جد. أيوة. في طبعة الصفية على مسائل. طيب إيش بعدها؟ وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف. شفت. الألف واللام هي ما جد. الألف واللام. لا، هو نزاعهم، هل الألف واللام للتعريف أو تفيد شيئا سوى التعريف؟ لكنه لما قال ما جد وهو. لا، وصلت. قال ما جد وهو. ما قال، ما قال وهي. وكانت مسائل يقول وهي أو إحداها. وأنا متأكد إنها إنها لا تحتمل غير هذا. هو ذكر مسألة يا شيخ، قال لكن مسألة، لكن اقرأ من عند وهو. وهو ما جد، لا وهو، وهو الألف واللام. أيوة، اقرأ وهو. إذا قلت مسائل ما يليق تقول وهو. المسألة الأولى، هل الألف واللام للتعريف؟ لا لا، وهو مسائل، كيف يقول وهو؟ أن الاختلاف في ألف واللام هذا يعني أنا عندي بعيد يعني. نعم. يقول هنا، يقول هو بناء على مسألتين، الألف واللام عندنا للتعريف. أنا قصدي بعدين قال والخلاف. تقرأ بس، تقرأ. أيوة. بس ما كتب. أيوة. يقول وتبعه من المتأخرين الزمخشري في كالشافعي. أيوة. حيث قال بالحمد والاستغراق الذي يتوهم كثير من الناس وهم منهم. أيوة. انتهى. وبناء المسألة على ما جد. أيوة. وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف. طيب. ولا تعريف إلا باستغراق الجنس، فانتصب الاستغراق بواسطة التعريف، وعنده التعريف يحصل بأصل الجنس. أيوة. قال والخلاف يلتفت على خلاف آخر، وهو أن اللام. ألف عبد الرحمن الشيخ، حياك الله. وهو أن اللام هل تفيد شيئا سوى التعريف؟ أنا الآن تأكدت من هذا الأول، لأنه مسائل لا، ما في شيء يحتملها أصلا في التعبير. شيخنا المرداوي يقول فالألف واللام بالحمد، يقول فذهب الزمخشري لأن لتعريف الجنس وأنها لا تفيد سوى التعريف. وبالبحر يقول مطلق الجنس كان، ويرد عليه قال مطلق الجنس كان مستفادا قبل دخول اللام، ولا بد لدخوله من فائدة، وليس ذلك إلا الاستغراق. طيب البحر ايش قال في هذه المسألة؟ ما وقفت على موضع الأول، ما وقفت على كلام صريح. أيوة، مدام ما في هنا إحالة إليه. أيوة، ما هو لأنه ما ذكرها يمكن. أيوة، أيوة. الله يحفظك. أيوة. أيوة. نقرأ درس اليوم الآن، واضح يعني. أنا اتضح عندي تماما. الله يكرمك. أيوة. يا شيخ، أنا مسألتين، الألف واللام للتعريف أو لا؟ لكن الكلام لا يشعر بأن في مسائل، أنه قال وهو أل، هو لا يمكن كان مسائل. نعم. يقول وهي أو يقول إحداها أو. أيوة. نعم. الله يحفظك. نعم. طيب، بس درس اليوم عندنا، يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة سائر عدها القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة من صيغ العموم ونفاها غيره. تعالى بالتعزيز. يقول كلمة سائر شيخنا. أيوة. كلمة سائر هل تفيد؟ أيوة. العموم؟ هل هي من السؤر أو من السؤر؟ وهذا يعني إذا كانت من السؤر تكون بمعنى البقية. أيوة. إذا كانت من السؤر تكون فلا تعم، تكون تعم. إذا كانت من السؤر تعم، إذا كانت من السؤر ما تعم، لا تعم. هو هذا اللي قاله. أيوة. يقول سائر عدها القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة من صيغ العموم ونفاها غيره، والخلاف يلتفت على أن بمعنى الباقي أو بمعنى الجميع. هذا هو. والمشهور عليها وعليه نص أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقي، ونقل الأزهري في التهذيب عليه اتفاق اللغويين. أي. لا هي تستعمل كذا وكذا الحقيقة. ونص الجوهري لما تقول سائر الناس ألف واللام التعريف لا بس لأنه في طبعة صفية مسائل الشيخ يرى أنها كلمة ما جدة بس. أيوة لأنه قال ما جدة وبعدين بعد قال وهو ألي. أيوة هذا حق الأسبوع الماضي. أيوة. أيوة. وبناء المسألة على ما جدة أنت قلت أي تجدد دخول ال عليها. هكذا الأسبوع الماضي كذا هكذا. أيوة كتبنا أيوة. وبناء المسألة على ما جدة. لا لكن إيش مكتوب هنا؟ ما أنا ما علقت عليه. ولا. أنا ما علقت عليه. قلت ما فهمت إلا بعد المناقشة. هذا هو. أيوة. بعدين أنا كذا هي كانت مكتوبة مساجي. ما هي مساجي. أي تجدد دخول هي بس ما كانت في طبعة صفية مسائل. أيوة الشيخ ما يراها ما هي واردة أصلا لأنه مسائل ما يناسبها اللي بعدها يناسبها الشيخ المسألتين ذكر بعدها يكون قال كيف يقول مسائل وهو أل لا وهو أن الألف واللام أيوة. عندنا للتعريف طيب هذا مو أل فقط أن الألف واللام للتعريف طيب أل للتعريف فين المسائل هي هذه المسألة الأولى أي ما هي المسألة الأولى لو كانت المسألة الأولى يقول وهي يقول وهو نعم أيوة. نعم تفضل وهو يعني لا المشكلة إن هي أصلاً كانت مكتوبة بالجيم أنا حسبت إنها مساجد نعم. أما مسائل ما فيه يعني احتمال يعني أيوة. الله يحفظك طيب درس اليوم سائر كلمة سائر هل هي العموم أو لا صفحة 29 و200 تفضل يقول سائر عدها القاضي عبد الوهاب هي دائما تضاف انا غريب عندي لانه لما تقول سائر الناس وانا كل الناس فكونوا يقولون انها الجمهور على انها للباقي الباقي اذا سبقها شيء ايوه والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفارق سائرهن يعني باقيهن أيوة. اصلا تقولون لنا ان المضاف الى معرفه يعم ايوه صحيح قلنا سائر الناس تعم هي اذا كانت اذا كانت سائر وحده لا يمكن تعم لان نكره السلام عليكم السلام مرحبا انا بك حياك الله السلام الله يعطيك العافيه يقول سائر عدها القاضي عبد الوهاب في كتاب الافاده بصيغ العموم ونفاها غيره والخلاف يلتفت والخلاف يلتفت على انها بمعنى الباقي او بمعنى الجميع والمشهور عليه نص أكثر اللغويين على أن بمعنى أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقي هذا هو الغريب عندي يقول أنها بمعنى الباقي طيب إذا ما كان فيه أصلا باقي قال سائر الناس أعطي سائر الناس واترك سائر الناس هذا غير هذا إذا قلت سائر الناس سائر الناس هذه صيغة عموم وهي سائر إذا لم تضاف لمعرفة لا يمكن تكون معرفة أصلا لا يمكن تكون عامة أيوة قلتم شيخنا علقتم في التعليق الثالث قلتم نقل المؤلف هذا القول في البحر عن الباقلاني في التقريب أن من صيغ العموم أيوة. والقاضي في الإفادة ثم قال كما نقله الأصفهاني في شرح المحصول قلت والذي رأيته بها حكاية ذلك ثم تغليطه اللي هو ها هو انها العموم ايوه عن من هذه والذي رايته يقول في البحر والجزء الثالث 41 اي نقل المؤلف رحمه الله هذا القول في البحر أيوة. عن الباقلاني في التقريب والقاضي في الافاده ثم قال كما نقله الاصفهاني في شرح المحصول أيوة. قلت والذي رايته فيها يعني ها الضمير في فيها يعود على في سائر أيوة حكاية ذلك ثم تغليطه أيوة. ها يعود على كلمة سائر كان لا هو المفروض يكون القائل المفروض يكون القائل والذي رأيت به يعني في المحصول تقصدون لعله يعني في كلامه عليها يعني في المحصول أي ليس سائر يعني تأتي سائر الناس بمعنى كل الناس هذا باقي الناس باقي الناس إذا لم يكن فيه استثناء تقول مثلا أعطي عبد العزيز وقاسم لا إذا قلت سائر الطلاب لا تأتي إذا قلت أعطي سائر الناس كيف تكون بمعنى الباقي ها خطاب الشرع يعني سائر بمعنى بالنسبة للخطابات الشرع؟ بالنسبة للغة، إن خطابات الشرع ليست خاصة عن اللغة، مباحث اللغوية. إيش عندك؟ وأصلاً هذا إيش المرجع شغل؟ هي إذا كانت من العموم ممكن تستعمل في يراد بها زي قلل الجنسية وهذا كله، يستعمل بعض الأحيان ولا يراد به العموم، ما هو دليل واضحة؟ إيه يقول هنا يظن البعض أن كلمة سائر تعني كل، والحقيقة أن سائر تعني الباقي، يمكن يكون اشتقاق سائر من السؤر وهو البقية. هذا كلام من؟ الله ما أدري، الشيخ حمدي دعطاني. أيوة. وفي التهذيب، وأما قوله سائر الناس همج، فإن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي. باقي منين؟ في قولك أسأرت سؤرا وسؤرة إذا أفضلتها وأبقيتها، لسان العرب. وجاء في القاموس السائر الباقي للجميع كما توهم جماعات أو قد يستعمل له. أيوة. ومنه قول الأحوص ما جاب البيت. أشوف المحصول عندك شغال، كلام المحصول فيه أنا غريب. أيه. عندي إذا لم يسبقه شيء كيف يقول النبي معنى الباقي؟ باقي من إيه؟ يا قال سائر الناس يقول المراد به الباقي؟ كيف يقول الباقي؟ هو يقصد كلام علي، الناس عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وسائر الناس همج الرعاع اتباع كل الناس. إذن هذا قرينة، إيش الفرق بين هي وبين أي أداة عموم إذا دل على أن يعني مخصصة أو ليس المراد به العموم؟ بالمحصول شيخنا يقول هنا ما في حالة على المحصول، ما في حالة على البحر، ما أدري مكتوب ثلاثة أربعة وبار البحر. ها؟ ولا تقولون مخطوط البحر؟ البحر كان مخطوط عندي، لكنه المحصول فيه قسم، قسم واحد فيه أقسام وأجزاء. ها؟ مش موجود فيه؟ اي يعني البحر يعني. ها ايوه انا قلت من كلام زركش، هو انا من كلام الشيخ. لا لا جزء، ايوه الجزء الرابع، لكن انا هاي لي حاله هنا في المخطوط. ايه. ها ثالث. عندنا الجزء الثالث. طيب قلتم شيخنا يقول وقال القرافي في شرح التنقيح قال القاضي عبد الوهاب ان سائر ليست للعموم، فإن معناها باقي الشيء لا جملته ولا جملته. طيب بعدين عرفتم بالأزهري. ونقل الأزهري في التهذيب عليه اتفاق اللغويين، ونص الجوهري في الصحاح على أنه بمعنى الجميع، ووافقه أبو منصور الجواليقي وأبو محمد ابن بري وغيرهما، وقيل مشتركة. فإن قلنا إنها بمعنى الجميع فهي من صيغ العموم، وإن قلنا بمعنى الباقي فليست للعموم، لأن بقية الشيء يصدق على أقل أجزائه، كذا قال القرافي في شرح التنقيح وغيره، ولا وغيره كذا قال القرافي، لأنه غيره وقال غيره. ظنيت أن القرافي نص عليها في أكثر من كتاب، يعني واضح أنه غير القرافي. أيوه. والتحقيق أنها للعموم، وإن قلنا إنها بمعنى الباقي لأنها عامة، يقول التحقيق أنها للعموم وإن قلنا. عجيب هذا كلام بمعنى الباقي الزركش. أي كلام، لأنها عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه. يا سلام. لاستغراقها جميع ما يصلح من مواردها، هذا هو يعني. ذا يعني ليس لذاتها ولكن لكونها مضافة. هو هي لو كانت ما هي مضافة تكون نكرة، إذا كانت ذكرها في السياق الإثبات ما يمكن تعمل. وقد نقل عن الفارسية أنها لا تطلق إلا على الأكثر، لا إذا كان الباقي أقل، ومنهم من جعل الخلافة يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لها فهي بمعنى الجميع، أو من السور وهي البقية فهي بمعنى الباقي. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة اختلفوا، وهنا ما مذكور فيها الأقوال والتعليق ولا تعريفات. أيه. ولا تعريفات الأشخاص. أيه. ما عدا هذا فضل. هل الآن السائر من ألفاظ العموم لأجل اللفظ أم لأجل أنها مضاف؟ يعني هي أصلا إذا لم تضاف فهي نكرة، فما تفيد شيء، نكرة في السياق الإثبات لا تفيد له. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مسألة اختلفوا في أقل الجمع ماذا، فالأكثرون على أنه ثلاثة. ماذا يصلح هذا؟ أيوة، ماذا وما هو أقل الجمع؟ أيوة نعم. فالأكثرون على أنه ثلاثة، كانوا في حذف شيخ ماذا. كيف؟ اختلفوا في أقل الجمع ماذا هو أو ماذا يفيد وماذا يكون. لا يمكن يكون ماذا، أي شيء هذا؟ ما هو صحيح ما في تعليق عليها. أنا ما أشكل عليها سبحان الله، أنه كانوا يقول ماذا، يعني ما ماذا أقل الجمع أو أقل الجمع ماذا. أيوة. يقول: فالأكثرون على أنه ثلاثة، فقال قدماء النحاة اثنان، فقال ابن برهان: وبناء المسألة على أن الجمع اللغوية ليس مشتقا من الاجتماع عندنا وعند المخالف مشتق منه. قلتم حفظكم الله: خلاصة المسألة أن فيها خمسة أقوال، أحدها أن أقل الجمع ثلاثة، وبه قال عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وهو ظاهر نص الشافعي وأحمد وقول جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وعامة المعتزلة وجمهور النحويين، واختار ابن حزم ونقل عن سيبويه. أيوة. سيبويه هاتي أعطت نقطتين. أيوة. والثاني أن أقل له اثنان، وبه قال عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ومالك والباقلاني والأشعري وابن المجشون والغزالي وجمهور الظاهرية والخليل ونفطويه وبعض الحنابلة، ونقل عن سيبويه. وعند ابن البراقي ما نص إلا على أقل معنى جمع في المشتهري اثنان. ها إيش البيت؟ أيوة، في عند الإمام الحميري، في رأي الإمام الحميري. أيوة. نعم، هنا نسب الاثنان للصحابة أيوه. الثالث أقله واحد، ذكره إمام الحرمين في البرهان واستبعده. التعظيم هذا كأنه لا، لأنه يستعمل في أمة ما عندهم إلا الاستعمال، بعدين هو كونه المراد أنه أقل شيء ثلاثة، وأما استعماله في اثنين كاستعماله في الواحد. الرابع التفصيل بين جمع الكثرة فهو ظاهر في الاستغراق، وبين جمع القلة فهو ظاهر في مدون العشرة، ولا يمنع رجوع إلى اثنين وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكي الطبري عن إمام الحرمين، وحكي عن ابن عربي في الفتوحات. الخامس الوقف، وأما الوقف وما لا إليه الآمدي. المسألة في الإحكام، كانوا في كلمة صح، أو يكون الكلام ما لديه بعد بحث المسألة في وصول الإحكام، أو ما لديه في المسألة في الأحكام، لكن كانوا في حجر ساقط شيخ، وما لديه الآمدي المسألة في الإحكام. أي. يمكن بعد بحث المسألة ولا والله ما كلامكم هذا، ما لديه الآمدي يعني أمر المسألة في الأحكام لعله. أمر المسألة في الأحكام لعله. أيوة. المسألة في الإحكام. لعله. والقول الراجع عندي هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلى اثنين إلى الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازا لاشتراط القرينة بالمجاز. أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة، والله تعالى أعلم. وانظر إلى أقوال في المراجع السابقة. قال نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى مسألة. إمام الشيخ هم استعملوا الجمع في الواحد والاثنين، لكن أصل الجمع وضع عليه حقيقة والسلام. نعم. ولذلك مما يدل على هذا أن كل واحد له صيغة، عندنا صيغة الجمع وصيغة المثنى وصيغة المفرد، فلو جعلت أقل الجمع اثنان لا اختلط مع التثنية مع المثنى. أيوه. يقول إمام وزن وأما كونه يستعمل هذا لا إشكال فيه، فهذا مجاز، وكما جاز إطلاق الواحد وإرادة الجمع جاز إطلاق اثنين وإرادة الجمع. نعم. قال إمام والجمع قد يراد به الواحد، ولا يقال أن قد الجمع واحد ليس بأولى من إطلاقه على الواحد، هذا هو لا، ويطلق الجمع على الواحد ويراد به الواحد، ولا يقال بأن قد الجمع واحد. قلت بالعرب جعلوا للمفرد صيغة وللمثنى صيغة، هذا هو، ولذلك هذا لا يفرق يعني. يقول إمام رحمه الله وليس عندهم ترى من الحجج إلا الاستعمال، والاستعمال مجازي والخلاف في الوضع اللغوي. أيوه. ما الاستعمال الشيخ يقول لك استعملته العرب ما في معنى القحاح يعني. أيوه استعملته مجازا، نتكلم في الحقيقة. نعم. استعمال مجازي. أيوه استعملته في الواحد العرب، لكن لا وين استعملته فلا يدل على أن إنا معكم مستمعون، فلا يدل على أن أقل الجمع واحد. نعم. وإن استعملته مجازا لا دليل فيه على أن أقل الجمع واحد أو اثنان. نعم. لأن جعلت كل شيء صيغة. صح. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: الخطاب المتناول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه والأمة كقوله تعالى يا أيها الناس يعمهما عند الأكثرين وقيل لا. ضعيف هذا يكون خطاب الناس هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة. أيها النبي أيوه ولا ينفرد به أحدهما إلا بقرينة. وقال الصيرفي والحليمي إن كان مصدرا بقل لم يتناول الرسول وإلا تناوله. ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر في أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا، أي. لكن المرجح أنه ليس أمرا بذلك الشيء، وها هنا المرجح خلافه يعني دخوله. أيوة لأنه دخوله حتى ولا وليس بالصيغة، إذا قيل له قل واعطي لأن الشخص لا يأمر نفسه يعني. أيوة فهو داخل بقرينة أنه لا فرق بينه وبين الأمة، بل هو أسوتهم، فإذا أمروا بشيء فهو أول. لكن الأصل أن الشخص لا يخاطب نفسه ولا يأمر نفسه، لأنه الحقيقة أنه هو مبلغ. أيوة هو أول أمر. نعم. هو يقول في التشهد أشهد أن محمد هو لو قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كمان يؤمن بأنه رسول. إذا الله قال له في القرآن يعني يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا بعضهم يقول إنه إذا كانت مصدرة بقول إنه ما يدخل. قلتم حفظكم الله في التعليق: والصحيح من الأقوال هو دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ولا يخرج عنه إلا بدليل، لأن خصائصه صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بالأدلة. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: الفعل إذا وقع في سياق الإثبات لم تعم أقسامه، وكذا أزمانه عند الأصوليين، وهو مبني على أن الفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. هو في معنى النكرة، في قوة النكرة. نعم. قال أبو القاسم الزجاجي في كتاب الإيضاح لأسرار النحو: هو نكرة إنما في معنى النكرة. هو هذا. نعم. قال هنا أن الفعل نكرة، يعني هو في سياق الإثبات هو مثل النكرة. نعم. أنه الفعل كيف يكون نكرة؟ نكرة قابل المؤثرة، وما ينطبق عليه النكرة. وقال أبو القاسم الزجاجي في كتابه الإيضاح لأسرار النحو: أجمع النحويين. نعم. أجمع النحويون الشيخ فهد دخل. نعم. ما يصب بالتنكير يا شيخ. لا لا هو في حكم النكرة. هو في حكم النكرة. قال أن الفعل نكرة. يعني في حكم النكرة. هو في حكم النكرة واضح، لأنه النكرة لا ينطبق عليها تعريف الفعل. والجمل في حكم النكرات. يعني. أيوة هذا هو. ذاك قاعدة حقت الحال والصفة، الجمل بعد النكرات. نعم. صفات وبعد المعارف الأحوال. أيوة. قال أبو القاسم الزجاجي في كتاب الإيضاح لإصلاح النحو: أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات. أي. والدليل عليه أنها لا تنفك من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها. يا سلام. أي. لأن لو كانت معارف لم تحصل بها فائدة، لأنها مؤولة بالنكرات، يعني كل جملة هي مؤولة بالنكرة ولا يقال أنها نكرة. أي. لأنه قد كان يعرفها المخاطب كما يعرفه المتكلم، فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات، ولهذا لم تجز الكناية عن الجمل، يقصد الضمائر. أي. ولهذا لم تجز الكناية عن الجمل، لأن الضمائر معارف والجمل نكرات. أي. ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال لانتفاء فائدة الإضافة انتهى. يقول الزجاجي نسبة لشيخه. عجيب الزجاج. يقول هذا، يقول الزركشي رحمه الله تعالى: وهذا هو مستند قول ابن مالك في شرح التسهيل في الكلام على أن الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر، إن الفعل لازم التنكير. قلتم حفظكم الله تعالى في التعليق: خلاصة المسألة أن فيها ستة أقوال. أحدها أن الفعل إذا وقع في سياق الإثبات وله جهات فليس بعام من في أقسامه، لأنه يقع على صفة واحدة، فإن عرف تعين وإلا كان مجملا يتوقع فيه حتى يعرف. وبه قال الباقلاني والقفال الشاشي وأبو حامد الإسفرايني والشيرازي وسليم الرازي وإمام الحرمين وابن السمعاني وابن القشيري والرازي ورواية عن الشافعي. الثاني أن نحو قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وقضى بالشبعة للجار. قول الصحابي. هنا مكتوب قوله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يقال له حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. الثاني أن نحو قول الصحابي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشبعة للجار يعم مطلقا كل غرر وكل جار. وهذا العموم ناشئ من أنه نقله بلفظ عام، وهو من باب الرواية بالمعنى. والصحابي إذا نقل اللفظ، يعني نقل الفعل بلفظ عام، هذا يدل على عمومه، وإلا إذا لم يكن عاما فإنه يقدح في عدالته وفي فهمه للغة. نعم. طيب شيخنا، الغرر لفظ عام. هو هذا. والكلام في كلمة نهى. لا، لكنه نهى عن ماذا؟ المنهي عنه معناه جميع الغرر. أيوة. وقضى بالشفعة للجار. أيوة. قضى. الكلام في كلمة قضى، الشفعة عامة لا شك. لا لكنه هو فعله ما في الشفعة. فهمت؟ هو حكى باللفظ العام. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكاه الصحابي بلفظ عام يعطى له معنى العموم، لأنه من باب الرواية بالمعنى. والصحابي عدل عالم بالعربية. هذا هو. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: يعم مطلقا كل غرر وكل جار. وبه قال الأبياري وابن الحاجب والآمدي وابن الساعتي ورواية عن الشافعي. أبيار يقول بفتح أوله وسكون ثانيه بلفظ جمع البيت معجم البلدان، ينسب إليه أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أسد الربعي الأبياري. وأما شيخنا هذا المالكي علي بن إسماعيل ابن علي التلكاني أو التلكاني الأبياري، فقيه المالكية بالإسكندرية، شارح البرهان للجويني. الأبياني فتح الهمزة. يقول الشيخ حفظه الله تعالى الثالث أنه من باب الرواية بالمعنى، فمن جوزها جوز المسألة بشروط الرواية بالمعنى، ومن أن يكون المعنى متساويا في العموم والخصوص، ومن منعها منع المسألة، نقله الباقلاني في التقريب وابن دقيق العيد والقرافي. الرابع التفصيل، فإن اتصل به الباء فلا يعم كقوله قضى بالشفعة للجار، لأنه يدل على أن الحكم في القضية دون القول. وبين أن يقترن بحرف أن، بحرف أن، مثل قضى أن الخراج بالضمان، لأن الظاهر من ذلك حكاية لفظه عليه الصلاة والسلام، فلذلك صح دعوى العموم فيه، حكاه الباقلاني والشيرازي وصححه القاضي عبد الوهاب. الخامس أن التعميم فيها حاصل بطريق القياس الشرعي. ايوه، انه ما في خصوصيه ما دام قضى لواحد فالباقي يكون من باب يعني حكمي على الواحد حكمي على الجميع. ايوه، واللي هو يقول المراقي هناك خطاب واحد لغير الحنبلي. ايوه، من غير راعي القيسي والنص الجد، من غير راعي النص والقيس الجد. والقيس الجد هو ورده بان الصحيح فيه ليس العموم خطاب الواحد، لا يعني يكونه هو يعم، هل بواسطة اللفظ أو بواسطة قياس. يقول الخامس أن التعميم فيه حاصل بطريق القياس الشرعي، لأن إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدثت لنا أخرى مثلها فيجب إلحاقها بها، لأن حكم مثلين واحد. وبه قال أبو زيد الدبوسي أو الدبوسي. السادس أن الخلاف لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة نحو أمر وقضى، والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج. وحكى المؤلف رحمه الله تعالى في البحر إجماع السلف عليه أنه خلاف لفظ. أيوه. قلت بحفظكم الله تعالى هذا القول هو الراجح بنظري، لأن الصيغة ليست صيغة عموم، وللإجماع على أن كل غرض حرام وكل جار مشارك له الشفعة بشروطها المعروفة. والله تعالى أعلم. وانظر هذه الأقوال وأدلتها في البحر فما بعدها إرشاد الفحول فواتح الرحمات. يعني رجحتم شيخنا الآن أنه خلاف لفظي فقط. أيوة، لأنه يعني الصيغة متفقين على أنها ليس صيغة عم، وإذا عم فبدليل آخر يعني، لأنهم كمان الغرر متفقين على أنه كله حرام، والشفعاء متفقين. أيوة. على أنها للمشارك. أيوة. إذا جعلنا كما يقال النكرة في الفعل في معنى النكرة، كأن اللفظ نفسه أفاد العموم. إذا جعلنا الأفعال في معنى النكرة الشمول فكأنها أفاد بالنفس اللفظ لا هو ما هو من نفس اللفظ، لأنه ما يصير عموم. الأفعال ما يصير عموم. قضى ونهى. أيوة. الفعل اصلا ما يعم. تركيبه المعنى، ها، تركيبه الشيء هذا على ان ما حصل للجار الا حصل على شبعتين، ولا قضى ولا غرر الا بانه. أيوة. هذا بدليل اخر، اما لان الصحابي رواها على انها من باب الروايه بالمعنى واتى بلفظ عام تاخذ العموم. وبعضهم يفرق بين الفعل اذا كان وغيرها، يقول كانت تدل على العموم، تدل على الاستمرار. أيوه. الله يحفظك. تم سلسلة الدرس في يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر رجب لعام 37 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.